الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الأولى من المسائل التي عقدها في القسم الثاني، وهو ما يقصد منه أو يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. طبعا قبل الشروع بذلك نحن نبهنا إلى مسألة، وهو أن هذه الأمور هي محللة بنفسها، أي أن بيع العنب بما هو عنب، العنب ليس من الأعيان النجسة، وبيع العنب بما هو عنب ليس من المعاملات المحرمة، وهذه من الأشياء المباحة. إذا قصد الإنسان منها الحرام يدخل في مسألتنا، ولعلها ذكر بعض هذه من قبيل أنها كانت من الأمور التي وقع السؤال الشرعي عنها في البعض، وقد أمور أنها شائعة. لكن إذا فرضنا هناك أعمال محرمة يقصد منها المتبايعان بأشياء مباحة، أيضا الحكم نفس الحكم، نفس بيع العنب بما هو عنب مباح حلال، الخشب بما هو خشب حلال. إذا قصد المتبايعان منه ذلك تأتي الحرمة، وهذا مطلب عام في كل أمرين يعني مباحين، إذا قصدنا منهم الحرمة يأتي هذا، خصوصا بعض الاستدلالات اللي هي عامة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. الآن المسألة الأولى راح نذكر الأمثلة ونجي نبين ما هو وجه الحرمة في ذلك. قال: بيع العنب على أن يعمل خمرة. تعرفون أن الخمر هو المأخوذ من العنب خاصة، المأخوذ من التمر لا يسمى خمر وإنما يسمى نبيذ، لكن توسع الإطلاق، توسع الاسم، فأصبح الخمر يطلق على كل ما مستخرج من هذه الأشياء إذا كان هو فيه التخمير والإسكار، وإلا نفس الخمر هو المأخوذ من العنب. ولذلك في بعض الروايات يسأل الإمام الصادق عن النبيذ، يقول له ما بيشي، فمن يشرح له الإمام يبين أن هذه الخمرة المنتنة. شنو اللي ما بيشي؟ باعتبار آبار أو مياه المدينة كانت مياه مالحة، فكانوا ينبذون فيها بعض التمر حتى يتحول الطعم من الطعم مثلا المر إلى الطعم الحلو، هذا كان يصنع أهل، هذا ما بيشي. لكن من يشرحها للإمام، الإمام يقول لا هذا غير هذا، أن هذا نبيذ وهو مسكر، وذاك شيء ليس فيه. فالخمر من العنب، والنبيذ اللي هو من التمر خاصة، لكن توسع الإطلاق. الآن الكلام قال: بيع العنب على أن يعمل خمرة. عليكم السلام. احنا كلامنا في المسألة الأولى اللي هو بذل المال الأولى في مقابل المنفعة المحرمة، نبذل المال مقابل المنفعة المحرمة. والخشب على أن يعمل صنما، يعني بيع الخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو أو آلة قمار، هذا واحد، هذا بالنسبة للبيع. اثنين: إجارة المساكن ليباع الخمر أو يحرس فيها الخمر. ثلاثة: وكذلك إجارة السفن والحمولة لحملها، كل شيء يحمل كالدابة تحمل. هذه أمثلة، لاحظوا شرك ما بين البيع وما بين الإجارة باعتبار النكتة هي واحدة. قال هنا نبدأ لي الحكم، هذا كله موضوع كلام للحكم. قال: ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن الحرمة. احنا عندنا مطلبين في المعاملات، المطلب الأول وهو الحكم الوضعي، الحكم الوضعي الذي هو فساد وعدم فساد، فساد وصحة، والحكم التكليفي اللي هو الحرمة والجواز. فهنا اجتمعت في هذه الحالة اجتمع الحكمان، الحكم الوضعي كونه فاسد والحكم التكليفي كونه محرم. السؤال، هل الأدلة التي سيستدل بها شاملة للحكمين فقط للحكمين معا، أو هي ناظرة إلى أحدهما دون الآخر، خصوصا مع عدم الملازمة ما بين الحرمة والفساد؟ فإذا دل الدليل على حرمة شيء لا يدل على فساد المعاملة، وإذا دل الدليل على الجواز لا يدل على صحة المعاملة، فلا ملازمة بين الأمرين. فإما نقول الدليل يشمل الحكمين معا، أو نقول هذا دليل يدل على الفساد وهذا دليل يدل على الحرمة مثلا. فالأولى قال ولا خلاف فيه، طبعا بناء على أن لا خلاف يعني هذا إجماع، بناء عبارة ولا خلاف فيه يعني هذا الآن إجماع، لكن من عبارته ويدل عليه يدل على أن هذا ليس المقصود منه الإجماع. نعم بعض الناظرين إلى كتاب المكاسب قال لعله هذا ناظر إلى الإجماع. طبعا الإجماع الذي هو دليل في عرض الأدلة الآيات والروايات في عرضها هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم. بعض المسائل لكثرة الروايات فيها أو الآيات مو معلوم أن الإجماع الذي يذكر فيها هو إجماع تعبدي، قد يكون إجماع مدركي، يعني المجمعين قد استندوا على الآيات فأفتوا بالحرمة، فبالنتيجة يكون اتفاقهم على فتوى، مدرك الفتوى، منشأ الفتوى معلوم، فيخرج الإجماع عن كونه إجماعا، عن كونه إجماعا اصطلاحيا، وإنما إجماع مدركي. إحنا نروح إلى المدرك، إن اقتنعنا بالمدرك أفتينا بمضمونها، إن لم نقتنع لم نفتي. فالآن هاي العبارة ليست صريحة في أنه يقول بالإجماع، وإنما لا خلاف فيه كأنه اتفاق مجموعة من الفقهاء بذلك. وإذا أحد يراجع إلى كتب الجماعة يرون الغالب مثل ما يقول قدس الله نفسه. هذا واحد. اثنين، ما هو الدليل على الحكمين معا، على الفساد وعلى الحرمة؟ انتبه. أولا قال ويدل عليه ثلاث أدلة. الدليل الأول مضافا إلى كونها إعانة على الإثم، هذا الدليل الأول. الدليل الأول عندنا قاعدة نعبر عن هذه القاعدة، حرمة الإعانة على الإثم الذي تقدم شطر من كلامنا حولها في الأمس. هسه هذه القاعدة الشريفة من أين مستفادة؟ إذا تراجعون القواعد الفقهية، وطبعا أنا أشجعكم تطالعون القواعد الفقهية بشكل مستقل، هذه القواعد الفقهية من أين حصلنا عليها؟ تارة نأتي لآيتين ونقول هذه الآية هي عبارة عن قاعدة فقهية نستفيد منها أن تكون بنفسها دليلا لمجموعة من المسائل الفرعية، وتارة نأتي إلى الروايات الشريفة، وتارة نأتي إلى شيء مركوز في أذهان الفقهاء فنصطاد هذه القاعدة من خلال كلماته، وسيأتينا لعله في بعضها نشوف. من جملة القواعد الفقهية هي قاعدة حرمة الإعانة على الإثم. أحد مدارك هذه القاعدة هي الآية الشريفة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والكلام هناك في هذه القاعدة كلام مفصل في ما هو التعاون، وهل الآية في مقام الإرشاد أو الآية في مقام التأسيس. النتيجة استدل مجموعة من الفقهاء بوجود هذه القاعدة، وهي حرمة الإعانة على الإثم. فكبرى القاعدة كأنه أمر مسلم، كبرى القاعدة، لكن في خصوصياتها. ما هو الشيء الذي يصدق عليه إعانة على الإثم؟ شوية ما يهم ناخذ مجال اعتبار هاي القضية لا بأس بها. ما هو الشيء الذي يصدق عليه إعانة على الإثم؟ طبعا بحسب العرف نرى أن الأسباب البعيدة لا يصدق عليها إعانة على الإثم، بخلاف الأسباب القريبة. مثلا الآن فرضنا شخص أراد أن يعتدي على شخص آخر ولكن لا يملك صوتا في مقام أن يعتدي عليه. الآن الشخص الآخر أمامه وهذا أفرض ماسكة من تلابيبه ويقول اعطني صوتا، فأنت تعطيه الصوت. لاحظوا، تسليم الصوت لشخص بنفسه ليس حراما. أنا أعطي صوت لشخص أنا لم أعطيه شيئا محرما، لكن هذا الصوت في هذه الحالة مقدمة قريبة للاعتداء على هذا الشخص، فبحيث هو لولا الصوت لم يتمكن من ضربه. فقد يقال هنا إعطائك الصوت إلى هذا هو من باب الإعانة على الإثم، فأنت أعنته على الإثم. الإعانة على الإثم مو أنت الفاعل الإثم، الإعانة شيء والفاعل شيء آخر. إذا أنت ضربت هذا مو إعانة على الإثم، هذا هو بنفسه إثم. الإعانة على الإثم أنا لابد أن أأتي بشيء قريب بحيث يصدق علي أن أنا أعنته. نأتي إلى مسألتنا الآن، هذا يبيع العنب حتى يجعله خمرة، وين الإعانة على الإثم؟ هل بمجرد تمكينه من البيع، يعني من بعته وقبلته، هل هذا إعانة؟ الواقع هذه ليست إعانة. نعم، إعانته في نفس عمل الخمر قد يكون من قبيل الإقباض، لا بد أن تأخذه وتعمله خمرة، أو هو في مقام أن يصنع الخمر وأنت تعطيه العنب حتى يضعه في آلة الخمر. أما بمجرد إيقاع العقد أبعه العنب ثم بعد ذلك يأخذه ويذهب إلى فلان ويخزن العنب ثم يأتي بعمال ثم يأتي للماكنة ويصنع خمرة، لعل هذا لا يصدق عليه إعانة في الإثم. هذا واحد. اثنين، الإعانة في الإثم إذا ثبتت فهي في باب الحرمة التكليفية، ما لها علاقة بقضية بيع وغير بيع، كما مثلنا في ضرب الشخص ضرب الصبي، حرام أن تسلمه الصوت، ما ناظر إلى الفساد، فساد المعاملة، وإنما هذا العمل يثبت عليه أنه حرام. يبقى عندنا الفساد يحتاج إلى دليل آخر. واضح؟ الشيخ استدل قدس الله نفسه بأن هذه المعاملة فاسدة وحرام. لماذا؟ لقاعدة حرمة الإعانة على الإثم. يمكن المناقشة فيما أفاد أن حرمة الإعانة على الإثم في هذه الأسباب التي تكون بعيدة غير متحققة. المناقشة في صغر القاعدة ليس في كبر القاعدة. ثانيا، أن هذه القاعدة لو تمت ناظرة إلى المسألة التكليفية، فهذه القاعدة لو تمت يدل على أنه التسليم حرام بناء على أنه إعانة. التسليم حرام، أو خلينا نقول إيقاع المعاملة، مو التسليم حتى يصير كله حرمة، إيقاع المعاملة بقصد أن تعمل خمر، هذا الفعل حرام. أما فاسد بحيث لا يصح النقل والانتقال، فلعله القاعدة قاصرة عن ذلك. هذا الدليل الأول، حرمة الإعانة. دليل ثاني، ما هو الدليل الثاني على ما أفاد؟ قال هذا يلزم من أكل مال بالباطل، وإحنا مر علينا سابقا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون شنو تجارة عن تراض. وهنا هذا الأكل بالباطل باعتبار هذا. اثنين، أن الإلزام والالتزام من الطرفين بصرف المبيع العنب في المنفعة المحرمة الخمر الساقطة في نظر الشارع عن الاحترام، ساقطة عن المالية. شي يلزم أكل أن الإلزام والالتزام كذا كذا أكل، هذا خبر أن الإلزام أكل وإيكال للمال بالباطل، وقطعا أكل المال بالباطل أيضا هذا من الأشياء المحرمة. سبق لا تتذكرون قبل 3-4 دروس مر علينا أنه هذه الآية إلما ناظرة، احنا شعدنا بالمعاملات، عدنا المتعاقدين، فيشترط أن يكون بالغا عاقلا مالكا مثلا، وعدنا العوضين، عوض أن يكون له مالية، عوض أن يكون ليس نجسا بناء على شرط النجاسة، تمام. هذه الآية الشريفة أغلب المتأخرين يقولون مو ناظرة إلى العوضين، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مو ناظرة إلى العوضين، وإنما ناظرة إلى الأسباب التي تجعل الأكل بالباطل. يعني المعاملة هي معاملة باطلة من قبيل مثلا بيع المنابذة، من قبيل السبب الشارع جعله سببا باطلا، فمو ناظرة للعوضين، ناظرة إلى الأسباب. فبناء على ذلك احنا جبنا الآية من هناك وحاولنا أن نأتي بها إلى العوضين، لأنها عوض عنب، و يعني مو يم قضية الأسباب، معاملة بيع العنب ما بشيء، هذا ليس سببا باطلا، وإنما السبب جاءه من الطوارئ، بيع العنب مو سبب باطل. فلعل المناقشة فيها أيضا لها مجال، فضلا قد يقال أن هذه ناظرة أيضا علما إلى مسألة قد أنه الحكم الوضعي، هذا أكل مال بالباطل فنقل وانتقال قد ما يصير سبب تكليفي ما بيش، فيمكن أيضا دعوى هذه الدعوة. فهذان دليلان ذكرهما قدس الله نفسه لإثبات أن بيع العنب لمن يعمله خمرا باطل، هاي دليل العلم. دليل الثالث، الدليل الثالث اللي هو قد ناظر إلى الإجارة، لكن إحنا من عنوان المبحث عممنا الكلام إلى البيع وإلى الإجارة. شنو هذا الدليل؟ التفتوا، هذا مهم الدليل، فسيجينا مناقشة ويا رواية قد تكون ابن أذينة معارضة إلى، وهي رواية هنا رواية جابر، بعضهم يقولون صابر، يبدو هو جابر. ماذا قال جابر؟ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤجر بيته فيباع فيه خمر، قال حرام أجرته. عن الرجل يؤجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرته. كيف نستفيد من هذه الرواية على حرمة ما نحن فيه؟ كيف نستفيد؟ الرواية ليس نصا فيما ندعي، كلام في الإجارة، ولو سلمنا كلامنا على الإجارة باعتبار أجار السفن، أجار البيوت، كلها في جعلها في مذهب واحد. احنا عنوان مسألتنا شنو؟ عنوان مسألتنا لابد أكون نوع من الإلزام، يعني لا أبيعك إلا أن تعمله خمر. عنوان مسألتنا الأولى إذا تذكرون بها نوع من الإلزام، كالمعاوضة على العند مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير، هاي صورتنا الأولى وإحنا الآن فيها. فأنا أبيع على أن تعمله خمرا. هذه الرواية شو يقول؟ يقول عن الرجل يؤجر بيته فيباع فيه خمر، أكو بيها إلزام؟ مو معلوم، أجر البيت ثم باع الخمر، قال حرام أجرته. يقول نعم، هذه الرواية تحتمل الوجهين، يو تحتمل أنه ما يأجر إلا أن شنو يتواطأ معه، يلتزم معه، فهذه تكون نصف المطلب، أو لا نقول هو أجر ذاك جاء شنو خزن بخمر فصار حرام، فمن باب أولى إذا هو التزم معه أن يكون حراما. فإما هي نصف المطلب يعني بالدلالة المطابقية، أو بالدلالة الالتزامية، أن لازم ذلك أن يكون إذا اشترط عليه أن يكون حرام، لأنه بلا اشتراط الإمام قال له أجرت حرام، فكيف إذا اشترط؟ فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك، قال لا أؤجرك البيت إلا لأن تخزن به خمر ألف، أو يدل على ذلك بالفحوى. كيف بالفحوى؟ ها بالفحوى ايش نحتاج؟ نحتاج الدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية مبنية على مبنى، شنو المبنى؟ بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام، أما إذا كان لا يعلم فلا. إذن أكو عندنا احتمال ثالث بالرواية، صحيح؟ عندنا شنو احتمال ثالث؟ إحنا الآن هاي الرواية نلتفت شوية، إيش قال الإمام عليه السلام؟ سأل قال إنسان يأجر بيته فيباع فيه الخمر، إمام قال الأجرة حرام. نحتمل ثلاث احتمالات. احتمال الأول أنه إذا التزم قال لا أؤجر إلا أن تخزن فيه الخمر أو تبيع فيه الخمر، هذا القدر المتيقن وهو التزامهما، هذا حرام. اثنين يأجر لكن أنا أعلم أن هذا يريده للخمر لكن بلا التزام من عندي، لكن أنا أعلم هذا ما عنده عمل آخر إلا أن يخزن فيه الخمر. هاي الصورة الجماعة قالوا كما سيجي أن هذا حرام، فيه مناقشة، لكن البعض قال هذا حرام، أأجر لمن أعلم أنه يخزن فيه الخمر. ثلاثة، أن أأجر إجارة مباحة بدون علم لكن بعد ذلك جعل فيه خمر، هذه الصورة قالوا لا شيء فيها حلال. ليش ما ذكرها احتمال؟ لأن قاعد يقول الأجرة حرام، فما يمكن نحملها على الصورة الثالثة، لأن الصورة الثالثة أجرتها مو حرام، فنحملها يو على الأولى يو على الثانية. واضح ليش ايش سوينا؟ باعتبار إذا أجرت لمن أعلم بلا التزام من عندي هو حرام، فإذا كان هكذا حرام فإذا التزمت من باب أولى تكون الحرمة. هذا هو فحوى أو دلالة رواية جابر. المشكلة إحنا ما عندنا بس رواية جابر في المقام، عندنا رواية أخرى غير رواية جابر، قد هذه الرواية تعارض رواية جابر. شنو هاي الرواية الثانية؟ وهي رواية ابن أثيمة. أي مخال؟ أي صحيح؟ يقوله صحيح. نعم في مصححة ابن أذينة اللي هي أصح سندا من رواية جابر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. في المصدر أكو بها تغيير لكن غير مؤثر بالدلالة، هي سألت ذيش كتبت إلى أبي عبد الله أسأله. طبعا الكتابة عادة بيها مجال للتخلص من مرادها الجهتي، عادة الكتابة قد تحمل على التقية، فهي في المصدر يقول كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن الرجل، هنا يقول سألت أبا عبد الله، ظاهر منعته أنه مشافهة، سألت غير كتبت، سألت مشافهة، كتبت لا أرسلت بيد أحد أو كتبت وخليتها أمامه ثم بعد ذلك جاءني الجواب. هاي في التقية، وما تقية تجينا المكاتبة عادة إذا كانت تخالف نحملها على التقية، وجه من وجوه الحمل يعني. ماذا يقول ابن أذينة؟ لاحظوا العبارة، قال عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها، يعني السفينة، أو عليها الدابة، الخمرة والخنازير. إسقاط المالية، الخمر والخنازير، أسقط الشارع ماليته. فقال أو قال لا بأس، قال لا بأس، مطلب مستقل ما له علاقة بالموضوع. في بعض الحالات قد يصير عندنا زيادة على كلمة لا، تحولها من الحرمة إلى الجواز، هي عبارة لا بأس. إذا يقول لا حرام، لا بأس يعني جائز، لكن ليس لأن أكو رواية تقول بالجواز، ليس معنى ذلك أن نحمل لا بأس على التصحيح وعلى الزيادة، يعني مقصود أن يقول لا، وإنما هاي تحتاج إلى مجموعة قرائن تدلل على أن الموجود هو لا دون البأس. الرواية الموجودة والمنقولة هي لا بأس، يدل على من؟ على الجواز، والمضمون مضمون، المضمون واحد، أجر سفينة للخمر أو أجر بيت للخمر، المضمون واحد، لا فرق في خصوصية السفينة عن البيت، ولا الدابة أن تحمل بيها عن قضية أخرى، لا يعني دابة أو بيت لا فرق في ذلك. نجي الآن شلون إحنا نقرب الدلالة. أول نقطة عندما نأتي نلاحظ الروايتين، نشوف الموضوع هو واحد، موضوعنا واحد، وهو شنو؟ أجرة المنزل أو السفينة للخمر، موضوع واحد. نشوف المحمول تغاير، هنا قال تحرم الأجرة وهنا قال لا بأس، والعلاقة بين تحرم الأجرة ولا بأس هي علاقة ما يمكن الجمع بيناتهم. فإذا التفتوا كمحمول يعني كحكم أكو بيناتهم تباين، بدوا نقول الروايتان متباينتان متعارضتان، فنعمل أدلة التعارض. فشين نسوي؟ نسقط الروايتين، نأتي إلى عمومات المنع، فكأن روايات ما عندنا، فشين نسوي؟ عندنا عمومات المنع اللي أخذناها من قبل شوية تكفينا، وتارة لا، قبل لا نأتي إلى تساقط الروايتين نحاول أن نعمل حالة من التوافق، نقول هاتين الروايتين غير متعارضتين، لكن هذه تدل على شيء وهذه تدل على شيء آخر، شو نسوي؟ رواية جابر ماذا قالت؟ قالت حرام الأجرة، ف فكأنه هي نص في مسألة الالتزام، لا آجرك الدار إلا لخزن الخمر، نص في ذلك. وين ظاهرة؟ ظاهرة في أن الأجرة لم يكن هناك تواطؤ بينهما، وإنما بمجرد العلم هذا ظهور إلها، لكن هي نص في التواطؤ، أنا لا أبيعك ألا أجرك إلا أن تخزن. فيكون عملية شنو؟ إلزام ما بين الأول بائع والمتبع. من استفادنا؟ من حرام الأجرة. نجي للثانية، مصححة أذينة، بالعكس نرى أنها هي نص في قضية عدم التواطؤ. يعني أنا أجرت السفينة أعلم أنه يصنع يخزن فيها الخمر، لكن أنا ما أتواطئ وياه، وظاهرة في التواطؤ. نقول التفت جابر، نص فيما ندعي وظاهر في غيره. شنو غيره؟ يعني ماكو تواطؤ، احنا مسألتنا مع التواطؤ. وابن أذينة، نص في غير التواطؤ وظاهرة في التواطؤ. فنرفع اليد بنص كل واحدة عن ظهور الأخرى. فشي صير؟ صير عندنا موضوعين مختلفين. يعني شنو موضوعين؟ يعني رواية جابر ناظرة إلى التواطؤ، وأذينة ناظرة إلى غير التواطؤ، فيكون بالتواطؤ حرام وبغير التواطؤ لا بأس. ها ويانا؟ أي؟ بين من وبين من تخالف؟ لا، احنا من النص اللي موجود من استفادينا؟ استفادينا من كون حرام الأجرة، لأن هذا هو عبارة عن القدر المتيقن. أنا هسه قاعد بين الوجه، هسه أجيه العبارة باعتبار القدر المتيقن هو هذا. ثم قال فتأمل، احنا شنو اللي صنعنا صناعيا؟ التفتوا أن من اجينا إلى رواية جابر، شفنا رواية جابر دالة على المطلب، بس اجتنا مشكلة في رواية مصححة ابن أذينة. ابن أذينة وقفت أمام رواية جابر، فتأملنا في رواية جابر ورواية ابن أذينة، وصلنا لهذه النتيجة أن رواية جابر نص فيما ندعي، ومصحح ابن أذينة ظاهر فيما ندعي، بينما نص في غيرها، وهو ماذا؟ إذا لم يكن هناك تواطؤ. جيد؟ فنعمل بنص كل واحدة ونتنازل عن الظاهر، فالنتيجة راح يصير عندي موضوعين بحكمين. موضوع الأول إذا تواطأنا حرام، موضوع الثاني إذا لم نتواطأ حلال لا بأس. ثم قال فتأمل. نرجع وياكم إلى مبحث سابق، إذا تتذكرون رواية ابن مضارب ورواية شعيب في قضية ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة سحت وثمن العذر لا بأس به. ذكرون هناك ذاك المبحث، الشيخ الطوسي قدس الله نفسه سوى هناك، قال ثمن العذر سحت نحملها على عذرة الإنسان، وثمن العذر لا بأس به نحملها على عذرة الحيوان. ثم أشكل علي المصنف وغير المصنف أنه هذا الحمل حمل تبرعي مو حمل عرفي، التصرف في كل رواية على خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل. اجينا هنا لهذه المسألة، أنا أسأل سؤال، من أين علمت أن الرواية الأولى نص فيما ندعي؟ منين عرفت؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ومن أين علمت أن الرواية الثانية هي نص في غير ما ندعي، يعني في المسألة الثانية وهو عدم التواطؤ؟ منين عرفت؟ حقيقة ما عندي قرينة. نعم، علمت من القدر المتيقن. القدر المتيقن لم أستفده من الخطاب، القدر المتيقن لم أستفده من الخطاب، والدليل على ذلك أنت قلت هي ظاهرة في غيرها، فلو استفدت من الخطاب ما أقول هي ظاهرة في غيرها، فلازم تكون نص فيه لا تحتمل الشيء الآخر. الثانية كذلك، من استفدت؟ استفدت أيضا من القدر المتيقن وهو جوازه. القدر المتيقن لا يصحح التصرف بالظاهر، فيبقى الجمع جمع تبرعي، جمع اشتهائي. احنا نريد نتخلص من الاشكال، جمعنا هذا الجمع، والا بحسب الصناعه هذا الجمع عليه اشكال، ما عدنا قرينه على ذلك. القدر المتيقن لا يصلح ان يصرف الروايه عن ظاهرها، لان القدر المتيقن مو من الروايه، القدر المتيقن من الاجماع، من اكل المال بالباطل. من يقول هاي الروايه ايضا ناظره الى تلك المساله؟ قد الروايه مخالفه. ولذلك ماذا قال قدس الله نفسه؟ قال ولو سقطت الروايات، يعني التعارض استحكم، ما حلينا التعارض بهذه الطريقة، محاولة، لكن المحاولة لم يكتب لها النجاح، فتكفينا العمومات السابقة اللي هن اللي أخذناهن، زائد رواية منه إذا تتذكرون، روايات تحف العقول اللي بها بعض المقاطع الموجودة. فهاي المحاولة محاولة، لكن قد المحاولة لا يكتب لها النجاح. نرجع للعبارة. نعم. يمكن أن يرفع هذا التعارض بين رواية جابر ومن أبينه، لأن رواية جابر ناظرت حرمة البيع، كون حرمة التكليفية، حرمة البيع، لأن في الرواية بيع، سائل يسأل لا أجرة، زين أجرة، إيه باعه الخمر، ماكو أجرة، باعه عنبا، شو له علاقة هو به؟ حرام أجرته مو حرام ثمنه. أقول سيدنا فيها بيع في الرواية، لذلك الإمام حرم العمل، والثاني لا بيع فيها، مجرد حمل في السفينة، فجاء لا بأس، فماكو تعارض. لا، كلام الأجرة مو الثمن، الكلام الأجرة، فما ناظر إلى أن شخص اللي يبيع، أنا شو العلاقة بي؟ أنا أسأل أفد واحد يبيع خمر، فشو يقول أجرة ثمن الخمر حرام، وش العلاقة بي؟ أنا بالنسبة وظيفتي شنو؟ أنا قاعد أسأل عن أنا أجرت بيتي وهذا خزن بي الخمر، فراح يدفع لي فلوس، يقول الأجرة حرام. الأجرة عبارة الأجرة مو عبارة الثمن. النقطة واحدة هو الإجابة. سيدنا عفوا، لو فرض أنه حصل تعارض وتساقط في الروايتان، يلجأ على كلامكم، يلجأ المصنف للعمومات، والأولى اللجوء إلى العمومات الحل لا عمومات الحرمة. عمومات الحرمة ما سقطت الرواية، سقطت. لا، الآن عند سقوط الروايتين. أي. كان الدعوة المصنف أنه يلجأ إلى العمومات التي تقول بالحرمة كتعب العقول وال. لكن الأولى أنه نلجأ للعمومات في الآيات القرآنية. ليش؟ وهي العمومات أنه يحل هذا. مو قلنا أكل مال الباطل إعانة على الإثم، ذن شو نسوي؟ وقلنا بعد صار به النقاش. هو ما عنده نقاش بهم، هو ما عنده نقاش بهم، هو الآن من يريد. إحنا شنو مراده من العمومات؟ إحنا أول مرة نشوف المطلب مالته شنو، ثم المناقشة الآخرين وياه. مراده شنو؟ مراده بعد أن أتقطن روايتين تكفينا العمومات السابقة اللي هي أكل مال بالباطل والإعانة على الإثم، يكفينا هذا، حرمة ما ندعم. إيش يريد يقوله؟ نعم، في مصححة أذينة كذا وكذا، لكنها مصححة أذينة. لاحظوا العبارة، يقول محمولة. هذا شنو المحاولة مالتنا؟ محاولة الجمع، وهذا الجمع يبقينا على رأينا فيما نحن فيه من حرمة الإجارة، كأن رواية ابن أذينة معارضة، مصححة ابن أذينة معارضة لمن؟ إلى جابر. عندنا محاولة الآن أن نجمع جمع دلالي، لكن هذا الجمع حقيقة مو جمع دلالي، وإنما هو جمع ماذا؟ تبرعي. والجمع التبرعي لا قيمة له، لأن كل شيء يصير احتمال احتمال. لكنها محمولة من هي؟ ابن أذينة، على ما إذا اتفق الحمل، هو ما عند تواطؤ، من دون أن يؤخذ حمل الخمر أو الخنزير ركنا أو شرطا في العقد، وإنما اتفق حمل أو علمت أنه شنو يحمل الخمر بناء. من استفاديت؟ يقول بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه، وهو ماذا؟ الإلزام من الطرفين على أن لا يؤجر إلا للخمر. وظاهر في هذا أنه اتفاقان خزن فيه الخمر، عكس الصحيحة. الصحيحة نص وظاهر، فيطرح ظاهر كل بنص الآخر، وتكون النتيجة الموضوع مختلف. فإذا اختلف الموضوع، الموضوع في جابر مع التواطؤ، الموضوع في أذينة مع عدم التواطؤ، فموضوعان مختلفان. فإذا ما كان الموضوعين كذا كان الموضوعان مختلفين، فهناك أيضا حكمان مختلفان لا يضر، ارتفع التناقض، لأن وحدات التناقض لازم شو تكون مع وحدة الموضوع. يعني ما عندنا وحدة موضوع، هذا موضوع وهذا موضوع. ثم قال فتأمل، التأمل لما ذكرنا أن هذا استفادنا من القدر المتيقن، والقدر المتيقن لا يصحح الجمع بما ذكر، وإنما يبقى هذا الجمع جمع شنو؟ عرف، جمع تبرعي لا قيمة له. لعلك تقول إيه القدر المتيقن من الحرمة هو إذا تواطأ، فنحمل الرواية على هذا القدر المتيقن مو بالنص الرواية. يعني شوف العبارة ايش قال، قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر. هاي فيباع فيه الخمر يمكن تكون ماكو تواطؤ بيناتهم، نفس الرواية ما بيها. تارى ايش يقول له؟ يقول له عن الرجل يؤجر بيته فيشترط عليه أن يبيع فيه خمرا. نعم هذا نص، هذا بعد مو قدر متيقن، هذا من الرواية. أما هنا ما بي فيباع، هسه بعد تواطؤ يباع، يعلم يباع، صدفة يباع، ما بيها. بس القدر المتيقن أن قال أجر حرام، شنو القدر المتيقن؟ مع التواطؤ، فنحمل الرواية على القدر المتيقن. وهذا قلنا حمل خارج إطار اللفظ والدلالة. وكيف كان؟ فإذا جنابك لا تعتقد بيما بأن هذه الطريقة من الجمع مقبولة، يبقى التعارض. طبعا التعارض فرع التكافؤ، وقالوا التكافؤ أن رواية جابر ضعيفة وإنما ابن أذينة صحيحة، فلعلها تقدم من هالجهة باعتبار ذيك فاقدة لشرائط الحجية، فلا يتعارض الحجة ولا حجة، وإنما التعارض فرع التكافؤ، لازم بين حجتين. فإذا كانت ضعيفة من الأول، سواء كان أكو تعارض أو ماكو تعارض، هي مو صالحة للحجية أصلا. على كل حال قد يكون هي مجبورة عند وجه إلى أن جعلها هي تصعد في الحجية أو في التكافؤ إلى صحيحة ابن أذينة. وعلى كل حال لو سلم التعارض وما استطعنا أن نجمع بهذا الجمع، كفى العمومات المتقدمة. نعم على فرض التعارض، على فرض لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة. طبعا العمومات بعضهم يقول عمومات السابقة اللي هي الفقه الرضوي اللي أخذناها، وإذا حرم شيء حرم ثمنه بعض كذا. زين نقطة راس سطر، الآن كملنا من الأدلة، يقول نعم كملنا. يقول أكو عندنا بعض الفقهاء استدل على ما نحن فيه بمطلب آخر. يقول ذاك المطلب راح أذكره شلون هم استدلوا، لكن أناقش به ذاك المطلب اللي استدلوا غير تام. وين المطلب؟ عندنا دقيقتين ثلاثة. وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه، ما ننسى شنو ما نحن فيه، الإلزام أن لا أبيع إلا أن تصنع خمر. استدل بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما. شوفوا عندنا مكاتبة إلى ابن أذينة أيضا. شو تقول مكاتبة ابن أذينة؟ سأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا. شنو وجه التقريب؟ احنا نحكي على اليمن على الخشب، كلامنا على اليمن على العنب. شنو وجه التقريب؟ احسنت. وجه التقريب ان هذا عنده خشب يبيعه الى شيء، الخشب مباح، العنب مباح، ان هذا يبيعه الى شخص ويلزمه ان يسوي صنم، فالامام قال له. احنا مسالتنا ان يبيع العنب ولزمه ان يسوي خمر، الامام قال له. فتلك الروايات نفسها الالزام موجود، نجيبه الى رواياتنا. هاي مكاتبه ابن أذين. ايضا عندنا روايه عمرو بن الحريث قال عن التوت، التوت هذا الشجر المعروف، قال ابيعه ممن يصنع الصليب او الصنم، قال لا. السؤال المهم، ان هل يمكن ان نتصور الالزام هنا كما تصورنا الالزام في العنب او لا يمكن؟ من نجي الى الروايتين نشوف هي مسوقه بمساق واحد، مسوقة بمساق واحد، أجر بيته فيباع الخمر، هذا أيضا يبيعه شنو فيعمل ممن يصنع الصليب، مسوقة بمساق واحد. الشيخ يقول لا، الأمر يختلف. هناك في البيع العنب ممكن نحمل هذا الحمل، في بيع الخشب ما يمكن نحمل هذا الحمل. هذا القرينة من استفادته؟ يقول مو من الرواية، استفادته من أمر خارج عن الرواية، بحيث هذا الأمر الخارج راح أمنع أن روايات الخشب محمولة على الإلزام والتواطؤ، بينما روايات العنب ممكن أن تحمل على الإلزام وعلى التواطؤ. فما هي القرينة في الخشب المفقودة في العنب؟ يأتينا إن شاء الله تعالى، لكن يوم الأحد إذا مو زحمة عليكم يعني باشر شوية، يوم الأحد إن شاء الله تعالى. الآن إحنا نحتاج الفرق ما بين روايات الخشب وروايات العنب، لماذا هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ بالنسبة للشرط الفاسد مفسد هذا لا.